ثقي بعيني، فلو آنست من بصري خيانة لك لم يصحبني البصر. هواك ستر على قلبي أقيك به، من كل أنثى لها يستحسن النظر.